نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. ومقصود المصنف في هذا بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، والرد على من زعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وقد زعم بعض أهل الباطل أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، واحتجوا في ذلك ببعض الأدلة كما سيأتي إن شاء الله بيان. والصحيح أن الشرك يقع في هذه الأمة، وأن الإنسان يؤمن ويكفر، وقد يكون موحدا وقد يكون بعد توحيده كافرا ومشركا ويقع في الشرك. وزعم هؤلاء بأنه من قال لا إله إلا الله وأسلم أن هذا أمر لا يقع بعده الشرك، هذا زعم ترده الأدلة وترده النصوص. فليس كل من قال لا إله إلا الله يثبت عليها ويستمر عليها، وإلا لما كان الحاجة إلى ذكر الشرك وبيانه وتعريفه إذا كان الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم من الشرك وعصم من الكفر. فالمرء ليس بمعصوم، بل يقع منه. والأحاديث وضحت وبينت، والآيات وضحت وبينت أن هذه الأمة سيقع فيها فتن، ومن بين هذه الفتن أن فئات من هذه الأمة تقتدي بمن قبلها، بمن قبلها من أهل الكتاب ومن المشركين، وتقع فيما وقعوا فيه. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر في الآيتين، يعني الأولى والثانية وتر الثالثة، ذكر شيئا مما كان عليه الأمم السابقة، وشيء مما كان عليه أهل الكتاب، ثم ذكر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، حذو الفدة بالفدة. وفي الآية الأولى ذكر قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحري بن أخطب لما ذهبوا إلى أهل مكة، وسألهم أهل مكة عمن هو يعني أصوب وأصدق وأصح معتقد، هم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأثنوا على أنفسهم وذموا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا صنبور، وقالوا متبر، وقالوا يعني اتبعه يعني سراق الحجيج من بفار. فذموا النبي صلى الله عليه وسلم بما ذموا به، وسألوا في هذا كعب بن الأشرف وحري بن أخطب أينا أصوب وأينا أصدق وأينا أصح، فقالوا أنتم. فشهدوا لهؤلاء بأنهم أصوب وأصدق من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كان عندهم علم من الكتاب، فهم أهل الكتاب، وهم يهود وهم أهل التوراة، ومع ذلك يعني أيدوا الكفر والشرك وكانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد ما جاء به. وهكذا ذكر في الآية، ذكر الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم من قردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهؤلاء يعني هم اليهود، والله سبحانه وتعالى لعنهم وغضب عليهم وهم أمة غضيبة، والله سبحانه وتعالى عاقبهم لما اعتدوا بالسبت ومسخهم الله سبحانه وتعالى، مسخ منهم أناس فكانوا تهيئة القردة والخنازير. فالشاهد أن الانحراف وقع فيهم، الشاهد من ذلك أن الانحراف وقع بهم، وكذلك في أهل أصحاب الكهف. لما مات أهل الكهف كان يعني وقع منهم أنهم يعني اتخذوا مساجد على قبور أصحاب الكهف، فالانحراف وقع في الأمم السابقة وبالأخص في اليهود والنصارى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر وأخبر بأن الانحراف يقع في هذه الأمة، وأن الأمة سيكون منها أناس يقتدون ويتأسون باليهود والنصارى، وكذلك يقتدون ويتأسون بفارس والروم، وكذلك يقتدون ويتأسون بأهل الشرك أهل الجاهلية، وكذلك بالشيطان. فهذه الأمور واقعة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القلدة بالقلدة حتى لو دخل جحر رب لدخلتم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سيقع مشابهة، وهذه المشابهة يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حذو القلدة بالقلدة، والقلدة يعني هي طرف السهم، أي أنكم ستسيرون كما ساروا في المسار الذي ساروا فيه، في المسار الذي ساروا فيه ومشوا عليه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أن هذا يقع من كافة الأمة، لا يقع من كافة الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذل حتى يأتي أمر الله. فهذا الأمر سيقع من بعض فئات الأمة، وهو مشابهة الكفار والسير على الأمر الذي سار عليه هؤلاء. وهذه المشابهة قد تكون في الباطن والظاهر، ثم هي في الباطن فيما يتعلق بأمر الدين، وفيما يتعلق بأمر الدين يقع منها خلل وانحراف من بعض أفراد هذه الأمة، وهذا الخلل والانحراف يعني يقع من جنس ما وقع عند اليهود والنصارى كما أخبر بهذا الحديث، ويقع كذلك بجنس ما يعني يقع عند المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر في أحاديث أخرى أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. يعني هذا يعني مما يبين أن الشرك سيقع من هذه الأمة، ويفعلون كفعل المشركين ويفعلون كفعل اليهود والنصارى، وهذا يقع بجانب الدين، وهذا قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في الظاهر. هذه المشابهة والمشاركة لهم تكون في الاعتقاد وتكون في الظاهر، وكذلك حتى في أمور الدنيا هناك مشابهة، يعني مشابهة على ثلاثة أنواع: إما مشابهة في الاعتقاد في الباطن، وإما مشابهة في الاعتقاد في الظاهر أي في أمور يعني في أمور الدين الظاهرة، وإما مشابهة في أمور الدنيا، هذا أيضا في الظاهر. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار ومشابهة المشركين وغيرهم يشمل هذه الأمور الثلاثة، يشمل هذه الأمور الثلاثة مشابهتهم في الاعتقاد ومشابهتهم في الأمور الظاهرة في الدين ومشابهتهم في أمور الدنيا. التحذير يقع في هذه الثلاثة، وقد جاء يعني بيان ذلك في مواطن كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من تحذير الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من الأئمة حذروا من مشابهة هؤلاء في هذه الأمور الثلاثة. ثم هذه المشابهة يعني قد يكون الأمر يصل فيها إلى الكفر والشرك، إلى درجة الكفر والشرك، وقد تكون في درجة البدعة، وقد تكون في درجة المحرم، وقد تكون في درجة يعني السيئة، وقد تكون في درجة الخطأ. يعني المشابهة يعني تكون منها ما هو من الأمور التي يكفر بها صاحبها، وتكون فيما يبدع بها صاحبها، وتكون يعني في أمر يعني كبير، وتكون أيضا سيئة أو يعني صغيرة من الصغائر، وقد تقع يعني من باب الخطأ، ولا يكون الإنسان آثما يعني بهذا كله. فإذا المشابهة تأتي على هيئات وعلى أشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه من يعني من مكة إلى غزوة حنين، معلوم ما كان من قول بعض الناس الذين كانوا قد عهد بإسلام، أنهم قالوا اجعل لهم ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فإذا هذه يعني هذه القولة وهذه المقالة وهذا الأمر لا شك أنه لو فعل لكان إيش في درجة الشرك، في درجة إيش الشرك في هذا، ويكون كاتخاذ يعني كطلب قوم موسى من موسى أن يجعل لهم آلهة، أن يجعل لهم يعني إله كما لهؤلاء آلهة. فهذه يعني تكون نوع مشابهة بين هؤلاء وبين اليهود، قد تكون بين هؤلاء وبين النصارى. ثم يعني في الحديث هنا نهى النبي يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المشابهة تقع مع اليهود والنصارى، ومعلوم أن اليهود والنصارى أهل الكتاب، أهل الكتاب. ويقول العلماء أن المشابهة في اليهود تكون من جهة العلم، اليهود عندهم علم ولكنهم كتموا هذا العلم ولم يعملوا به، وأما النصارى فليس عندهم علم ويعبدون الله عز وجل على جهل وعلى ضلال، بالتالي يقع منهم يعني أمور وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وكل الحالين وقع في هذه الأمة. وهناك من الناس في هذه الأمة من يعرف ويعلم ولكنه لا يعمل بهذا الدين، وكذا هناك من هذه الأمة أناس يعبدون الله عز وجل بالبدع والأمور التي ما شرعها الله سبحانه وتعالى، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة من يكون حاله كحال اليهود، ومن هذه الأمة من يكون حاله كحال النصارى، وكل الأمرين وقع. ومعلوم أن اليهود والنصارى يعني حاولوا أن يغرسوا بعض أفكارهم وبعض معتقداتهم وبعض أمورهم في أمة الإسلام، وقد يعني نشروا شيئا من ذلك في بعض الفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث أن اليهود افترقت وأن النصارى افترقت وأن هذه الأمة ستفترق، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالافتراق وقع كما وقع عند اليهود وكما وقع عند النصارى، ومن هذه الأمة من فيه يعني بعض العقائد التي فيها مشابهة لليهود، كما هو الحال في الرافضة، فالروافض يشابهون اليهود في أمور كثيرة، يشابهون اليهود في أمور كثيرة، في بعض المعتقدات وفي بعض الأعمال شابهوا فيها اليهود. وهناك من جهال هذه الأمة من بعض المتصوفة من شابه النصارى في عمل البدع والتعبد بأمور ما شرع الله سبحانه وتعالى بها، يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وليست من شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا وقعت المشابهة من هؤلاء. فهذا يدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة، بدليل أن المشابهة يعني واقع في هذه الأمة، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوث ذلك وأخبر بافتراق هذه الأمة. وهكذا الحال يعني في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا فهناك من هذه الأمة من يقتدي بفارس والروم، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسئل عن يعني الاقتداء والاتباع آثار من كانوا قبلنا، فكان في بعض روايات الحديث يعني قيل فارس والروم، قال ومن الناس يعني إلا فارس والروم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيقع منها أعمال وأفعال فيها مشابهة لفارس والروم، وهذا يكون في لباسهم ويكون في أعيادهم ويكون في هيئاتهم وبعض تصرفاتهم، وهذا وقع يعني كم من يعني فئات الأمة من يحاكي هؤلاء في لباسهم، وكم منهم من يحاكيهم في أعيادهم، وكم منهم من يحاكيهم في بعض تصرفاتهم وفي بعض أمورهم. ولذلك كان الأمة يعني كان يعني علماء الأمة حريصين على عدم التشبه بهؤلاء، حريصين على عدم التشبه بهؤلاء. فمثلا المجوس كانوا يحلقون لحاهم، وترى الآن كثير من هذه الأمة يحلق اللحية، فإذا يعني يطيل شاربه ويحلق لحيته، وهذا فعل من؟ فعل المجوس. وهكذا المجوس لهم أعيادهم كعيد النيروز، وهناك من الأمة من يحاكيهم في هذا اليوم يعمل عيدا لهم كما يعمل هؤلاء محاكاة لهؤلاء، ولا زال يفعل يعني عند بعض الناس إلى يومنا هذا. فإذا هناك مشابهة ومشابهة لهؤلاء. وهكذا الروم الذين هم الآن يعني ديار الكفر وديار الغرب، ونرى من الأمة اكتتاب بهم، وكلما فعلوه من أمر صغير أو كبير تجد في هذه الأمة من يحاكيهم ويقلدهم ويصانعهم بنفس أعمالهم ونفس أفعالهم، وهذا يعني اكتتاب بهم، حتى يرى بعض الناس أنه إذا لم يكن مثلهم فهو ناقص، يرى بنفسه نقصا إذا لم يكن على حالهم وعلى أمرهم. فالتحذير الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بوقوعه وقع. وإذا كان يعني قد يقول بعض الناس ما الفائدة من هذا الكلام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأنه سيقع؟ قل يعني نقول في هذا أن وقوعه ليس لعامة الأمة، ليس لكل الأمة وليس لكافة الأمة، وإنما من بعض فئات من هذه الأمة، ولذلك من أراد النجاة فعليه أن يخالفهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حريصا على مخالفة هؤلاء. فاليهود لما كانوا في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريص على مخالفتهم، كان حريصا على مخالفتهم، فمن ذلك صيام يوم عاشوراء. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تعظم هذا اليوم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التأسع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة هؤلاء. وكذلك عندما يعني نزلت الآيات في شأن المرأة يعني الحائض، فاليهود كانت لا تجامع الحائض، يعني لا تباشر الحائض، بل ولا تؤكل يعني المرأة الحائض، ولا حتى يعني يجمعهم بذلك سقف واحد أو بيت واحد. فإذا حاضت المرأة اعتزلوها. فنزلت الآيات التي تبين أنه لا بد من يعني أن ما دون الجماع فهو أمر جائز، أما الأمر المحرم فهو الجماع. فلما سمعت اليهود في هذه الآية قالوا يعني لا يزال محمد حريصا على مخالفتهم، حريصا على مخالفتهم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة اليهود لما كانوا في المدينة، وكذلك يعني ما حدث من مخالفتهم في القبلة، فكان من حكمة تحويل القبلة أن فيها مخالفة لمن؟ لليهود. وهذا مما يبين أن الإسلام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تمييزه وعلى يعني توضيحه، بحيث لا يكون فيه شبه مشابهة لمن؟ لليهود، ولا مشابهة للنصارى من جهة. لذلك على المسلم أن يكون حريصا على هذا التمييز وعلى هذه المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الشرك. وورد التحذير في نصوص كثيرة عن يعني شأن اليهود والنصارى، وحتى في هيئتهم وحتى في لباسهم. ولذلك على المسلم حتى في هيئته ولباسه أن يكون متميزا عن هؤلاء. ولذلك لما فتحت كثير من البلاد في عهد الصحابة كانوا يشترطون على اليهود وعلى النصارى أن يتميزوا عن أهل الإسلام، وكانوا ينهونهم عن التزيد زي المسلمين، حتى أن بعضهم دخل على عمر بن عبد العزيز وكان عليهم العمائم يعني مشابهة للعرب ومشابهة للمسلمين، فخلع عنهم هذه العمائم، وكانوا يلزمونهم الزنار بالوسط يعني كهيئة الحزاب زنارا بالوسط، وكانوا حتى يلزمونهم بمشية أو ركوب معين، كانوا يلزمونهم بركوب معين، فإذا ركبوا على الدواب ما كانوا يسمحون لهم أنهم يعني يكونوا بأرجلهم جميعا على الدواب، فكانوا يعني يركبون على جنب، فكانوا حريصين على تميز هؤلاء وتميز المسلمين عنهم، أن يتميز هؤلاء الكفار عن المسلمين. فلا بد من تمييز الكافر عن المسلم، ولا بد للمسلم أن يمتاز، ولا بد للكافر أن يمتاز. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله يعني كتاب اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، جمع فيه وأجاد وأفاد في هذه المسائل، يعني جمع كثير من المسائل التي تبين المفاصلة والتميز بين المسلم والكافر. والمسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة يدعو في الفاتحة فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا لا بد للمسلم أن يكون على الصراط المستقيم، فلا يحيد كما حاد اليهود، ولا يحيد كما حاد النصارى. فالشاهد أن كثير من الأحاديث بينت المفاصلة بين أهل الإسلام واليهود والنصارى من جهة، وبينت المفاصلة كذلك بين أهل الإسلام وفارس والروم من جهة، وبينت المفاصلة كذلك بين أهل الإسلام وبين أهل الجاهلية. وكان من الأحاديث تحذر من فعل الجاهلية، وأبو ذر رضي الله عنه لما يعني أساء إلى إلى إلى إلى أحد الصحابة وعيره بأمه وقال ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من يعني مشابهة أهل الجاهلية، وكان يضم أحوال أهل الجاهلية. ويعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الثاني في أمتي هما بهما كم الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فكان يحذر من أفعال الجاهلية والمشابهة للجاهلية وينهى عن ذلك. والجاهلية هي ما قبل الإسلام، هي ما قبل الإسلام، والغالب الأعم أن المقصود بها أفعال يعني مشرك العرب في ذلك الحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على المفاصلة بين الإسلام والجاهلية، بين الإسلام والجاهلية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حتى المفاصلة بين المسلم والشيطان، فقال إن الشيطان يأكل بشماله فلا تأكل بشماله، كان يحذر في مواطن عديدة من مشابهة الشيطان، من مشابهة الشيطان. فالمقصود من هذا أن النصوص بيّنت ووضحت أن على المسلمين أن يكون متميزا، أن يكون متميزا. وبحمد الله تم من الأمور، يعني جاء فيها من النصوص ما يبين التميز بين المسلم وغيره، بين المسلم وغيره. فتبقى بعض الأمور أنها يحدث فيها اشتراك بين الناس جميعا، فهذه الأمور هل تدخل في هذا ولا تدخل؟ فبعضها قد يكون داخل في هذا، وبعضها قد يكون ليس بداخل في هذا. فالناس مثلا في بعض مآكلهم أو في بعض مشاربهم أو في بعض هيئتهم، يعني مجالسهم أو أوانيهم أو غير ذلك، قد يكون يعني هناك مشاركة من غير المشابه، يعني نوع من المشاركة تكون من غير المشابه. فإذا أمكن التمييز تميز المسلم، وإلا تكون هذه الأمور هي في أساسها مشتركة، هي في أساسها ماذا؟ مشتركة. فبعض الأمور لا تكون في أساسها مشتركة، من ذلك اللباس، من ذلك الاعتقاد، وأمور يعني الدين وشرائع الدين. هذه الأمور بحمد الله ليس فيها في الأصل اشتراك، ليس فيها في الأصل ماذا؟ اشتراك. فإن للمسلم دينه ولليهودي دينه، وللمسلم دينه وللكافر دينه، وكذلك للمجوسي دينه والمسلم دينه، وكل منهما له من دينه ما يمتاز به. قد تكون بعض الأمور الدنيوية بعضها يتميز وبعضها لا يتميز، بعضها فيه تميز وبعضها ليس فيه تميز. والمعلوم والمشهور بذلك أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني الخلفاء الراشدين من بعده وكذلك بعض حكام المسلمين بعد ذلك كانوا حريصين على التميز بين المسلم والكافر، بين المسلمين والكافر في هذا، حتى كانوا في معاهداتهم وفي شروطهم يشترطون هذا على من يعني يكون من أهل الذمة، على من يكون من أهل الذمة يذكرون هذا في معاهداتهم وشروطهم، ألا يتشبهوا بالمسلمين، ألا يتشبهوا بالمسلمين. وإذا وضع من المسلمين التشبه يعني كانوا يعني يأمرون بهذا الجانب بالمعروف وينهون عن المنكر ويزيلون هذا التشبه، يزيلون هذا التشبه. هذا من جهة ما قصده المصنف من بيان أن المشابهة واقعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المشابهة بالعقيدة، من ذلك المشابهة بالعقيدة فإنها حاصلة وواقعة من بعض فئات من هذه الأمة، تأخذ شيئا من اليهود، تأخذ شيئا من اليهود. فمثلا مقالة نفي الصفات، مقالة نفي الصفات يعني كما يذكرون في سلسلتها أنها من اليهود، ومقالة نفي الصفات لها يعني ثلاثة يعني طرق في هذا، طريق اليهود وطريق يعني الصابية وطريق يعني فلاسفة الهند. فهؤلاء الناس يعني كانوا هم يعني من الأساس في نشر هذه العقيدة، عقيدة نفي الصفات، عقيدة نفي الصفات. ومعلوم أن يعني الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان أخذ عقيدته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان، وأبان أخذها عن ابن أخت يعني لبيد بن العاصم، ولبيد بن العاصم هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه المقالة لها أصل يهودي، لها أصل يهودي. وكذلك المقالة النفي يعني القدر لها أصل النصراني، وهي في أصلها للرجل يسمى سوسن النصراني، سوسن النصراني. وهكذا يعني حتى يعني عبادة القبور وهذه الأمور، يعني كان النصارى هم أهل هذه الأمور، هم أهل هذه الأمور، فكانوا يعني من أكثر الناس اتخاذا للمساجد على القبور، كانوا يبنون المساجد على القبور، وكانوا إذا بنوا كنائسهم صوروا تلك التصاوير فيها، صوروا تلك التصاوير فيها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الأمور كانت فيهم، وجاء من هذه الأمة من يفعل فعلها، جاء من هذه الأمة من يفعل فعلهم، فبنى القبور، بنى المساجد على القبور، واتخذ القبورات مساجد كما فعلها هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فعلهم ويحذر من صنعهم، ولكن بعض هذه الأمة ما استمع لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيما وقع في هؤلاء. ويشهد يعني يشهد من ذلك والشاهد من ذلك أن هذه الأمور واقعة في هذه الأمة، ومن أعظم أسبابها هو يعني مشابهة هؤلاء، مشابهة هؤلاء ووقوع الشرك في هذه الأمة من أسبابه مشابهة ومشاكلة هؤلاء في عقيدتهم وفي دينهم. فيجب أن يعلمها، يجب أن يعلم أن يعلمها. فقول من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، إن يعني غالب يعني كلام هؤلاء يعني سببه ناتج عن سوء فهمهم للتوحيد، هم لم يفهموا التوحيد أصلا وأساسا. فالتوحيد عند هؤلاء هو توحيد الربوبية، ولذلك معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله عندهم. هؤلاء الذين يتزعمون القبورية ويتزعمون الشرك في هذه الأعصار لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. فهم إذا عرفوا التوحيد قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. حصروا التوحيد في هذه الثلاث: واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. أما قولهم واحد في ذاته يعني فهذا يعني لا قسيم له، يقصد أن الله عز وجل عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يكون في جهة. فهذا اعتقادهم الذي هو نفي العلو. نفي ماذا؟ العلو أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان. فلا شك أن هذا باطل، وهذا ليس من التوحيد، بل إن الله عز وجل عاد على خلقه مستوى على عرشه كما أخبر بذلك. وقوله واحد في صفاته لا نظير له، غاية ما عند القوم اليوم سبع صفات، يعني سبع صفات هذا غاية ما عندهم، وهي العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وأما باقي الصفات فهم لا يثبتونها. فإذا قرأت في كتب القوم لا تجد من الإثبات إلا هذا القدر، بينما جل الصفات عندهم لا يثبتونها. وأما قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، هذا توحيد الربوبية، وهذا هو القدر الصحيح عندهم. القدر الصحيح عند هؤلاء هو هذا، أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. ولكن بعضهم حتى في هذه المسألة، في مسألة القدر، يعني يقول بقول الجهمية وأن العبد مجبور، يقولون به الجبر، يقولون في ماذا؟ في الجبر. أي يعني حتى اعتقادهم في هذا ليس سالما 100%، ليس سالما 100%، لكن هم بالجملة يعتقدون أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. ولذلك إذا جاءوا إلى لا إله إلا الله فسروها بهذا القدر، فعندهم لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله. ولا شك أن هذا القدر ليس هو معنى لا إله إلا الله، بل إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فهم لم يفهموا التوحيد حتى يفهموا الشرك، يعني لم يفهموا التوحيد حتى يفهموا ما هو ضده، فعندهم خلل وسوء فهم في مسألة التوحيد. ولذلك لما جاءوا إلى الشرك لا يعرفوا من الشرك إلا إنكار أفعاله، إنكار أفعال الله عز وجل. فلذلك حصل الشرك فيها، حصل الشرك في هذا، ولذلك وقع منهم شرك في توحيد الألوهية لا حصر له ولا عدل، لا حصر له ولا عدل. فيعني وقع منهم الشرك في الأشخاص، وقع منهم شرك في الأفعال، وقع منهم شرك في الأفعال والأقوال وأمور كثيرة يعرفها من يعايش القوم ويخالطهم في أمرهم. ولذلك هم لم يقروا بتوحيد العبادة ويدخلوا بالتوحيد، أخلوا في هذا النوع من أنواع التوحيد في جانبه، أخلوا به إخلاصا، فهو لم يخلص العبادة لله وحده، بل يفعلونها ويفعلونها لغير الله، يعبدون الله ويعبدون غيره. وفي ذات الوقت أخل كذلك بالاتباع أي بوقوع البدع، فلا تجد بيئة من بيئة هؤلاء إلا والبدعة منتشرة فيها والشرك واقع فيها، شرك الألوهية شرك إلى حين الألوهية هذا واقع فيها وكذلك البدع واقع فيها. والسبب في هذا أنهم ما جعلوا لتوحيد الألوهية نصيبا في التوحيد، فهم جهلوه ويعني ما أقروا به أصلا وأساسا، فلذلك ناقضوه. وناقضوه كما قلنا من وجهين، من جهة يعني الإخلال في الإخلاص ومن جهة الإخلال في الاتباع، فكلا الحالين وقع وكلا الخللين وقع عند هؤلاء. فالبدع كثيرة والله سبحانه وتعالى يعبدونه بما هو مشروع وما ليس مشروع على حد سواء، وكذلك في نفس الوقت يسجد ويصلي ويصوم ويعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يصل بشيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهو يدعو الله نعم ولكن يدعو غيره، ويعتقد في الله عز وجل الضر والنفع ولكن يعتقد في غيره، ويخاف من الله ويخاف من غيره. ولذلك بيئة توجد في هذه الأمور تنتشر بها الشركيات وتتفشى بها الشركيات، بل وحتى أمور السحر وأمور الكهانة وأمور كثيرة. وبالتالي لما اختل توحيد العبادة اختل التوحيد كله، حتى توحيد الربوبية الذي يقولونه ما سلم له، حتى توحيد الربوبية ما سلم له، فلذلك يقع منهم المخالفة في هذا التوحيد، لأنه إذا اعتقد الضر في غير الله عز وجل والنفع في غير الله عز وجل فبالتالي ما سلم حتى توحيد الربوبية عندهم، ما سلم حتى توحيد الربوبية عندهم، لأنه لا شك أن هناك يعني تلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد توحيد الربوبية، كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. لذلك يقول العلماء بهذا أنه يعني فرق بين يعني علاقة أو دلالة الالتزام ودلالة التضمن، بين دلالة الالتزام ودلالة التضمن. دلالة التضمن تعني أن هذا شيء داخل في ظل الشيء، داخل في ظل الشيء، فلذلك الذي يوحد الله في العبادة تجده حريصا على سلامة توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه لما اعتقد يعني أن الرجاء والخوف والتوكل كله وغيره من الأمور لله عز وجل، ما قام هذا في اعتقاده إلا بعد أن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني متفرد في الأمر، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى وليس بيد غيره. ولذلك بيئة تقيم توحيد الألوهية كما يجب وكما ينبغي، وإنسان يقيم توحيد الألوهية كما يجب وكما ينبغي، تجد أنه محافظ على توحيد الربوبية، محافظ على توحيد الربوبية. ولكن الذي يدعي أنه محافظ على توحيد الربوبية ويمكن توحيد الألوهية حتما سيكون منه خلل حتى في توحيد الربوبية. وهذا القول ما تصور الشرك حتى وما تصور التوحيد أصلا، حتى يقول أن الناس لا يقع في هذا الشرك. فبناء على مفهومهم أن التوحيد هو الاعتقاد بوجود الله عز وجل، فإنهم بالتالي يعتقدون أن الشرك هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم لا يتصورون أن هذا يقع من مسلم، أن مسلم يقر بوجود الله عز وجل، أنه يعني يخل بهذا الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى. فهذا التصور القاصر، لا نقول خاطئ ولكنه قاصر للتوحيد، فهذا ليس كل التوحيد. يعني هذا ليس كل التوحيد، وإنما هذا بعض التوحيد، هذا بعض التوحيد. ولذلك هؤلاء يقولون الشرك لا يقع في هذه الأمة، يعني بناء على هذا الكلام، واستنادا إلى بعض الأحاديث مثل أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. ولكن يقال لهم أن هناك أحاديث يعني بل وأمور وقعت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والأمة وقعت فيها. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم ما تلبي وقوع يعني الدجال بهذه الأمة واتباع الناس لهم. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر الأسود العنزي، ويعني ظهر من بعده كذلك مسيلم الكذاب، وظهرت سجاح، وظهر يعني المختار، وظهر غيره يعني دجالون وكذابون كثيرون، وتبعهم الناس من هذه الأمة، وخرجوا من ملة الإسلام، خرجوا من التوحيد، خرجوا من التوحيد. والأمر والواقع يشهد أن هذه الأمة يقع فيها الشرك كما يقع في غيرها، وإن كان لا يقع فيها جملة، وإنما يقع في أفراد أو فئات. وهذا الذي يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني الآخر في هذا، وأنه يعني لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي فئام أي أقوام وجماعات من هذه الأمة تعبد ماذا؟ الأوثان. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة الصنم كان يعبد في الجاهلية، ويعني هو اليوم يقع في منطقة الباحة، مكانه في منطقة الباحة فيها. وكان إلى مدة قريبة كانت له بقايا في هذا، ثم أزيلت هذه البقايا. وكذلك أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، في الحديث عن مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها. طبعا اتسعت رقعة يعني الدولة الإسلامية كما هو معلوم شرقا وغربا، وكان اتساعها في الشرق والغرب أكثر من اتساعها من الشمال والجنوب، فهي بحمد الله بلغت إلى المحيط الأطلسي غربا وإلى حدود الصين يعني شرقا في هذا. فاتسعت هذه الرقعة ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى ما يبلغ من ملك هذه الأمة من شرق الأرض وغربها، وهذا فعلا وقع أيام الفتوحات، وبحمد الله إلى يومنا هذا بحمد الله الإسلام ممتد شرقا وغربا، بل بحمد الله في كل البقاع تجد في هذه البقاع أمة تعبد الله عز وجل وتوحد الله عز وجل وتدين دين الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيك الكنزين الأحمر والأبيض، والمقصود بالأحمر الذهب والأبيض الفضة، الأحمر هو الذهب والأبيض الفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أبشروا وأمروا، قال لأصحابه أبشروا وأمروا، والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. فلما يعني جاء بخراج البحرين يعني وانتظره الصحابة وتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، قال لهم هذا القول أن هذه الأمة وبحمد الله إلى يومنا هذا يعني أمة الإسلام وبلادها بلاد خيرات، ولكن بعد المسلمين عن دينهم أوجب أن يقع بينهم الفتن، ويقع بينهم يعني الفرقة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن ما يقع من يعني من ضعف للأمة سببه هو الأمة، هو هذه الأمة بنفسها، والسبب في هذا بعدها عن دينها. فلما بعد عن دينها وحادة عن هذا الدين ضعف، ولما ضعف يعني أصبحت يعني أمة ضعيفة ذليلة مستدلة ومستضعفة في مشارق الأرض والمغارب. والسبب في هذا هو بعدها عن هذا الدين، ولو أنها نصرت الله عز وجل لنصر الله ومكنها، ومعلوم أن أرضها وبلادها هي هي أفضل بقاع الدنيا، يعني بيئة الحلوة والخيرات، ويعني الأمور في هذه البلاد الإسلامية ليست في غيرها من بلادي من بلاد الدنيا. والله عز وجل وضع يعني في بلاد المسلمين في القرارات والقرارات يعني العظيم ما ليس عند غيرهم من الأمور، ما ليس عند غيرهم من الأمم، ولكن الأمور بسبب بعدها وإعراضها وذنوبها الله عز وجل سلط عليها يعني غيرها من الأمم، استغلت هذا الخير الذي عند هؤلاء. وكذلك يعني وقوع الذنوب ووقوع المعاصي ووقوع الشرك أوجب أن يلحق بهذه الأمة من العقاب والأذى ما نحن نلمسه اليوم، ما نحن نلمسه اليوم في بلاد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ثلاثة أمور، فسأل الله عز وجل أن لا يهلك الأمة بسنة عامة، أي في وقت واحد، وكذلك أن يقيل السنة هنا في القحط والجفاف الذي يعني يهلك هذه الأمة في وقت واحد. وهذا بحمد الله الله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا. وهكذا أن لا يسلط يعني عليهم عدو من سوى أنفسهم، لا يستبيح بهم. وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عقد عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بهم، ولو اجتمع عليهم من بأقرب حتى يكون بعضهم من بعض ويسمي بعضهم من بعض. فالفتن التي وقعت في هذه الأمة وما تزال تقع غالبها هو ما يقع بين المسلمين في ذات المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن، وأول فتنة هو يعني أول بدء الأمر يعني في كسر الباب كما قيل مقتل عمر، وأول فتن يعني في هذه الأمة والدم وقع في مقتل عثمان، يعني في مقتل عثمان رضي الله عنه بدأ فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصيبة إذا وقع في هذه الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة، وهو الذي يحدث أن تسمع بين الحين والآخر كم من فئات بين المسلمين تتقاتل وتتحارب ويقع بينها الدم والسفك وسفك الدماء والسلب وغير ذلك، والسبب بين المسلمين في المسلمين. الله سبحانه وتعالى يعني أخبر بحفظ هذا الدين وأن لا يتسلط عليه الناس يعني من الكفار معنا، لكن لو اجتمع الكفار والكفار ما قضى على هذا، ولا تزال يعني أمة من هذا يعني باقية، ويعني لا يزال هذا الإسلام باقي حتى يقدر الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام بقبض أهله، وذلك لما الله عز وجل يسلط ريحا طيبة تقبض يعني كل نفس مؤمنة، وذلك في آخر الزمان بعد نزول عيسى، عليه السلام بعد موته، فتأتي فتن، فالله عز وجل بعد ذلك يعني يرسل ريحا طيبة فتقبض كل نفس مؤمنة. فالإسلام باقي، ولا يخشى على الدين، من الأعداء، وإنما يخشى على هذا الدين من أهله، من أهله، وهذا هو الواقع. وبطبيعة الحال إذا تكلم يعني النصوص إذا تحدثت، وهكذا العلماء إذا تحدثوا غالب حديثهم عن الدين وليس عن الناس. فالأهم في هذا الأمر هو حفظ الدين وبقاء هذا الدين واستمراره، وأن الناس قد يقع منهم نصر لهذا الدين وقد يقع منهم خذلان لهذا الدين. فالشاهد أن هذا الدين باقي بحمد الله عز وجل ومحفوظ، ولا تزال طائفة قائمة بهذا الحق وتدافع عنه وتبوج عنه، ولا يخشى على الدين إلا من أهله. ولذلك يعني حتى المنصفين من أعداء الإسلام عندما يذكرون يقول يعني ويذكرون الإسلام يقولون يعني إن الإسلام أتي من جهة أهله، وإلا هو يعني في اعتقادهم في نظرهم دين يعني كامل، دين كامل ودين يعني ليس بعده يعني دين يمكن أن يكون في مصافه أو في درجته، ولكنه يعني هذا الدين منسي أو يعني متحامل عليه بسبب من؟ بسبب أهله، فأفعال أهله وأحواله وأقواله وتصرفاته فيما بين أنفسهم ومع غيرهم هذه من أعظم الأسباب في صد الناس عن الدين، بصد الناس عن الدين. وذلك يقولون، وهذه مقولة حق، أن الإسلام محجوب بأهله، الإسلام محجوب بأهله. فلا شك أن هذا الدين يعني من كان منصفاً من الكفار وعاقلاً من هؤلاء لو عرض عليه هذا الدين لأسلم، ولكن يعني نجد أن المسلمين ببعدهم وانحرافهم عن هذا الدين حجبوا الإسلام عن غيره، بل وحتى حجبوه عن أنفسهم، حجبوه عن أنفسهم، وهذا الذي يقع، هذا الذي يقع. وهذه المقولة أن الإسلام محجوب بأهله مقولة يعني صادقة، مقولة صادقة وصائبة. يعني أكثر من يسد عن هذا الدين هم أهله، هم أهله وأتباعه الذين ما طبقوه كما يجب وكما ينبغي، وما التزموا به كما يجب وكما ينبغي، ووقع منهم ما وقع منهم ما وقع في هذا. فلذلك يعني لا يخشى على الإسلام اليوم، ولا يخشى على الدين اليوم، ولا في أي زمن ولا في أي عصر، إلا من أهله وأتباعه، لأنه يعني كثير منهم ما التزم هذا الدين وما طبق هذا الدين وما قام به حق القيام، ما قام به حق القيام. وذلك من ألزم ما يكون، من أوجب ما يكون على طلبة العلم الذين هم أفراد من هذه الأمة أن يعرفوا الناس بهذا الدين، وأن يكونوا أصدق الناس وأحرصهم وألب يعني أكثرهم التزاما بهذا الدين. ولذلك إذا كان المسلم يعرف حال هذه الأمة من ضعفها ومن هوانها ومن ذلها ومن تفرقها وتشتتها، إذا كان يدرك هذا وقلبه يعتصم لهذا، فيعني هذا الإنسان لا يكفي أنه يتحسر على هذا الحال أو يتندم على هذا الحال، بل يجب أن يعمل شيئا، وبأيدي طلبة العلم يعني من الشيء الذي يعملونه لهذا الدين ولهذه الأمة بيدهم الشيء الذي ليس بيد غيرهم، لأنه ندرك أنه لا عز لهذه الأمة إلا بدينها، لا عز لها إلا بدينها، وأن سبب ضعفها هو خروجها وبعدها عن دينها. فالذي يضمن لها العز والذي يضمن لها العودة لهذا الدين أن يكون فئات من هذه الأمة تتعلم هذا الدين وتصدق في تعلمه وتصدق في تطبيقه وتلقيه ودعوة الناس إليه. ولذلك على طالب العلم أن يجتهد في الحالين، في حال التعلم وتحمل مسؤولية هذا العلم وهذا الدين، عليه أن يبذل وسعه وطاقته في هذا ويثني عمره ووقته في هذا، فهذا أفضل وأشرف ما ينبغي لطالب العلم أن يتفانى في طلب العلم، وفي ذات الوقت أن يكون من أحرص الناس على الامتثال بهذا الدين وبهذا العلم الذي يتلقاه، وكذلك من أحرص الناس على تعليمه. والله لو غرست هذه المعاني في نفوس طلبة العلم لحصل منها خير كثير. فطالب العلم وكل مسلم يتحسر على هذا الواقع ويندم لهذا الحال الذي نحن عليه اليوم، ولكن يعني كما قيل نعيب زماننا والعيب فيه، وليس لزماننا عيب سواه. فبعد هذه الأمة عن دينها أكبر مسؤولية فيه على العلماء، لأنه لا يعيد ولا يعرف الناس بهذا الدين إلا العلماء، وهم الذين يرشدون، وهم الذين ينصحون، وهم الذين يعظون، وهم الذين يذكرون، وهم الذين يعرفون. هذا ليس بيد غيره، ليس بيد غيره. فمن يعلم الأمة أمر صلاتها، ومن يعلمها أمر صيامها، ومن يعلمها أمر زكاتها، ومن من يعلمها أمر حجها، لن يعلمها يعني مسائل دينها إلا طلبة العلم، إلا طلبة العلم. ولذلك من أوجب وألزم ما يكون في هذا الزمان بالذات أن يكثر طلبة العلم، وأن يكون قدوة لغيرهم، أسوة لغيرهم، عسى أن تعود هذه الأمة لدينها، عسى أن تعود هذه الأمة لدينها. فالأمة يعني أكثر ما يخشى يعني وما يخاف عليها بعدها عن دينها. أما الدنيا فهذا لا يخشى عليها من حطام الدنيا، بل إن حطام الدنيا يعني عند المسلمين أكثر مما عند غيره، أكثر مما عند غيره من الخيرات. ولكن الذي نخشاه على هذه الأمة والذي هو سبب ضعف هذه الأمة هو بعدها عن هذا الدين، فلا سبيل لعودتها إلا أن تعود إلى هذا الدين بأيدي طلبة العلم، بأيدي طلبة العلم. ولذلك على طالب العلم أن لا ينشغل يعني بشكل المشكلة، ربط هذا، وأن ينشغل بلبه. فلب مشكلة المسلمين اليوم هو البعد عن الدين، هو البعد عن الدين، وهذا التناحر، وهذا التسلط من الأعداء، وهذا البعد كله سببه أن هذه الأمة يعني منحرفة ومنصرفة عن دينها، إما جهلا وإما يعني غفلة منها. قد يكون السبب الجهل، فلذلك لا بد من التعليم، وقد يكون السبب الغفلة، فلا بد من التذكير، لا بد من التذكير. وهذا يشمل كل من في هذه الأمة، كل من في هذه الأمة. وقلنا إن هذا الدواء ليس إلا بيد يعني بيد طلبة العلم بعد الله سبحانه وتعالى. فيجتهد طالب العلم ورب العلم عسى أن تعود هذه الأمة لدينها. وبحمد الله هناك يعني أفراد يجتهدون في ذلك، يجتهدون في ذلك. وبحمد الله نرى أحوال الأمة في هذه يعني الأعوام ليس كحالها فيما مضى. قد كان فيما مضى أشد جاهلية، أشد جاهلية وأشد بعد وأشد بعد الدين، واليوم نراها بحمد الله أقرب وأحسن، أحسن حالة، وإن كان الحال لم يصل إلى الحال المطلوب، إلى الحال المطلوب الذي يجب أن تكون عليه هذه الأمة، ولكن الأمر أحسن وأفضل. والله عز وجل قد قيض لهذا من أهل العلم ومن طلبة العلم من يعلمون ومن يرشدون ومن يوضحون ومن يبينون للناس ما ينبغي يعني أن يكونوا عليه. والله سبحانه وتعالى أيضا قيض لهذا يعني شبابا عادوا لهذا الدين وعرفوا هذا الدين وأخذوا يتعلمون أمور دينهم وأخذوا يعتنون بالعلم الشرعي ويقدمونه على غيره. وهذا الأمر كان مفقودا في يعني قبل سنين، كان مفقودا قبل سنين. فكم من أبناء المسلمين قبل يعني عشرة أعوام أو أكثر يعني كان الإنسان إذا طلب العلم الشرعي انتقده أهله وانتقده الناس ورأوا أنه بذلك ما يعني ما لن يحصل خيرا، ولأن نظرتهم إلى الدنيا وليس إلى الدين وليس إلى الآخرة. ولكن في هذه الأعوام الحمد لله من يقبل على العلم ويفضل العلم على غيره هذا أكثر بكثير مما كان فيما سبق. وهذا لعله يعني من نصر الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل على يعني هذه الأمة أنه يجدد لها أمر دينها، يجدد لها أمر دينها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحيي الإيمان في قلوب أهله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لصالح القول والعمل. هذا يعني ما تيسر به لبيان هذه المسألة. وبالتالي خلاصتها أن الشرك يقع في هذه الأمة كما وقع في غيرها، وأن على المسلم أن يحذر منه وأن يبين يعني هذا الأمر الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يكون حريصا على البعد عما يخالف هذا الدين وعما يناقض هذا الدين، والبعد والحرص على يعني على مخالفة الكفار ومخالفة المشركين. والذي أوصي به هنا أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وفيه بحمد الله مسائل عديدة وكثيرة في هذا الباب يوضح وجوب مخالفة أهل الكفر، وجوب مخالفة أهل الكفر في الاعتقاد وفي القول وفي العمل وفي أمور الدنيا وأمور الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي والاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. طبعا هم اختلفوا هل هم من المسلمين، طبعا هل في قصة أصحاب الكهف، يعني أصحاب الكهف كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الكهف لما ذكر حالهم، فذكر حالهم بعد وفاته، فكيف أنه يعني أنه ناس يعني كنافس، فقال يعني غلبوا على أن اتخذن عليه المسجد، وقيل هل هم من المسلمين أو من من الكفار، وأنا قول أهل التفسير قول أنهم يقول من المسلمين قول يقول أنهم من الكفار، وإن كان يعني قول أنهم المسلمين إذا قصد به يكون من رباب المسلمين أفضل، لأن هذا أمر لا شك أنه يعني منقود لاحق وسهل. يعني المقاتلات التي ينشرها دول الدول الرافضة إلى الشباب هنا هذه الآن كتب واستدل بهذه الآية لدواد بناء المصلحة. هذا ليس في مقام إيش؟ في مقام المدح، وإنما في مقام السلام. شوف نشوف والله يهلكم بسنة عبد عام. كيف هذا؟ سنة مجاعة. سنة مجاعة في هذا بحيث يكون يفنى كل المسلمين. كل المسلمين. يفنى الإسلام. يفنى. لو وجد بجزء من المسلمين ما نقرأ حديث لا ما يعني أنه وقع بأفراد يعني حالة كحالة ينبغي، لكن المقصود هلاك العام. يعني كما نقول أيضا يعني الابتداء في أول الحديث فتتبعون سنة كان قبلكم، ليس هذا لعامة ليش المسلمين وإنما لجزء، وهذا يعني مجموعة النصوص تدل على ذلك، يعني كذلك جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عنه ولا يضرهم الطريق حتى يأتي أبو الله، فالانحراف وإن وقع في بعض الأمة ولا يقع في كل يوم. أي أن يستأصل شعبة، يعني ما هناك تصمم استئصال شعبة الإسلام، يعني لا يكون يعني هلاك الإسلام على أيدي يعني أعدائي هلاكا إيش يعني كل يوم أنا والناس، لا يكون هناك خلاف كلي. ما يبقى يعني إنه استسلم. يقع بينها وبينها، وهذا وقع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما وقع من الأحزاب، وهم يعني سلطوا على المسلمين وجاءوا من المدينة، وهذا يقع ولا يزال يعني واقع، لا يزال يقع ولا يزال واقع. اليوم يعني عندك في بلاد الإسلام في بعضنا يقع تسلط الكفار على المسلمين. وهذا التسلط سببه ضعف الإسلام، يعني هذا التسلط الواقع ذنوب المسلمين، وما أصابت المصيبة فبما كسبت أيديهم لا يعفو عنها، وهذا يعني منه ما يكون يعني فتنة، ومنه ما يكون ابتلاء واختبار، ومنه ما يكون عقوبة. الله المستعان. يعني بالقياس العقلي رد هذا ويقول يعني يرد عليك علي يقول لو كان في البراء إلا كان أسفل الكوفية ولا بالمسلم حالي، فلو جاءنا شخص فقال لا والله يعني إن أنتم تقولون المسح الكوفية لا أعلم، لكن أقول أنا الذي لامس النجاسة أسفل، فلماذا ما يكون يعني المسح من أسفل؟ فنقول ما أهدي بأهواء الناس ولا بأمائي، وإلا يعني استحسان الناس لأمور يعني لا يعني هذا أنها تكون شرع يعني ودين لدينا الله عز وجل، وإلا كل إنسان له ما يرى، مثل قول بعضهم يعني يقول يعني كيف يعني يكون رجل بينه وبين أصحابه ذراع من تراب، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتباعه كثير، كيف يكون الحاجز بينهم ذراع من تراب؟ ليش يكون هناك حاجز؟ ما في حاجز، فيجب أن تكون صلة دائم بيننا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الباطل يعني أقوالهم في هذا كثيرة، لكن يعني في هذا الذي يفصل بينه بين بين بين بيننا وبين هؤلاء الرجوع للنصوص. فإن كانوا يرون أن النصوص يعني حكم في هذا كما قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله ورسوله، فإن كانوا يرون أن هذا حكم بينه وبينه فالنصوص تشهد بخلاف ذلك. فيقال لهم يعني لو كان هذا من الاحترام ما كان يعني لو كان من الاحترام ذلك لكان أفسح القبر ووسع ولم يوضع في حجرة ولم يوضع فيه بحواجز. لماذا توضع الحواجز؟ لماذا يفعل الصحابة هذه الحواجز؟ لو كان يعني هذا الأمر ما في الاحترام ما فعلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدليل هذه الحواجز وهذه الجدراء دليل على أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كشأن سائر الناس. ولله عز وجل هذا حكمة، يعني لله عز وجل بهذا في هذا الحكمة. وقلنا في هذا نعم القلوب والنفوس لها مكانة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة فيها كبيرة وعظيمة ليس بالسهل، يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ما لها من منزلة نفوس عظيمة. ولذلك يخشى أن هذه النفوس تنحرف، يعني يخشى عليها الانحراف أكثر مما يخشى عليها يعني الجفاء. عرفت هذا؟ فتجد حتى يعني أحيانا بعض عصاة المسلمين يعني أحيانا يكون من سبب يعني استقامته أنه يعني يشتم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فيكون يعني يذكرون في هذا قصة أن يعني رجل كان من الزنا ثم ها يعني تلك الزانية استهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده في مكانه في بعض البلدان، فلما استهزأت غضب وقالت له ايش تكون انت يعني بهذا؟ انت الان يعني تخالف هذا الرسول. ثم لما انا يعني تكلمت عليه في مكان غضبت في هذا، فيقول هذه كان سبب سبحان الله في هدايتي وتوبتي فيها. فقلوب مؤمنه يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى الرجل الذي كان يعني يؤتى به يعني يجلد في شرب الخمر، ثم لما قال الصحابي لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، قال لا تلعن بانه يحب الله ورسوله. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب يعني له منزله عظيمه ومكانه يعني كبيره في هذا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على وضع حاجز حتى ما يزيد هذا الغلو، حتى يعني يكون كشان النصارى مع عيسى. فهذا اعظم يعني اعظم مقصد من ايش؟ من يعني من زيارته صلى الله عليه وسلم. عرفت هذا؟ فحفظ هذا الحاجز حتى وضع هذا الحاجز حتى لا يكون غلو اعظم مصلحه من ايش؟ من زيارته صلى الله عليه وسلم. مع أن الحمد لله في كل وقت في كل حين نصلي وسلم على رسوله يعني من غير حاجة إلى ذهب، وهذا من فضل الله عز وجل. ويدرك يعني يقول لهم ما تحجرون الواسع، الله وسع كيف تحجرونه؟ فأنت في كل مكان وفي أي وقت لك هذا، وأعطيت يعني لهذا يعني إذن يعني في كل وقت في كل مكان في الدنيا تسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل سلامك وصلاتك إليه صلى الله عليه وسلم، وتؤجر على هذا، فلا تحجر هذا الواسع. إذا كانوا يريدون هذه منطق عقلي، إذا كانوا يقنعون المنطق الشرعي، في المنطق العقلي ما يقنعون. الله المستعان. الشيخ قلت أيضا الشعراوي قال من الرسول خلق من نور، فقال يمكن لهذا الوجه يعني الكلام وجه من الصحة، استدل بحديث واجعلني نورا، حديث خروج الصلاة. كيف يعني استدل لحديثيها؟ كيف يعني الرد عليه؟ كيف يكون له الصحة والنصوص صريحة في هذا أن آدم خلق من تراب خلق من نور، وأن خلق الملائكة هو الذي من النور، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح بهذا وضح بهذا، فهل يترك الأمر الواضح الصريح لأمر محتمل؟ يعني هل عاقل يعني يتصور أن يقول يعني واجه صريح واضح أنه يعني كما يقول عائشة عليه السلام خلق الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق يعني آدم مما تعلمه عرفت هذا من التراب. نأتي للنصوص صريحة واضحة في هذا نتركها، نذهب للنصوص يعني في هذا ما لها أصل من الصحة نضرب لها احتمالات، يمكن يكون لها وجه يمكن يكون لها وجه أي وجه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يزال بهذا الأمر عرفت هذا، ونسبه ونسبه معه، ما جاء ملك من السماء، ما ما نزل ملكا من السماء بل هو ابن البشر. وكم من النصوص يعني قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا بشرا لا يخرج عن ايش؟ عن البشريه. والا بعد يعني انا اذكر في هذا يعني كنا في بنغلاديش قال يعني طلابي هذا يقول ويعني اقوى من هذا الاستاذ الذي يقول ويعني وجعلناك سراجا ايش الايه؟ سراجا منيرا إن قالوا إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا داعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. قلت ايش تفهمه؟ قال النور من يخرج منه. قلت ما شاء الله إذا عائشة ما تنام. عائشة تقول بهذا كان يغمزني حتى يعني أرفع ايش؟ حجرتها كانت صغيرة. فقلت نفهم يعني تفهمون من هذا الكلام هذا يعني لا يدل عليه اللغة لا يدل عليه يعني حتى الواقع هنا يعني. فانظر إلى فهم الناس فيه يفهمون بهذا أن السراج المنير أنه مثل النور يعني مثل هذه اللمة منير عرفتها هذا كلام يعني هذا من بعض يفهم الناس فيها فهل يطاوعون بمثل هذا؟ ما يطاوعون فيها مقولة ملك تقول أن الله قذف النور في آدم فما زال النور يتقلب بالأسرار حتى آدم لا هذا مهم مقولة ما يقول ما يقولون آدم كان يعني نور وآدم لا هم يقولون أنه أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من نور الله وهذا يعني أقرب إلى وحدة الوجود يعني أقرب إلى اتحادية يعني أقرب إلى قول اتحادية أن الله عز وجل يعني خلق محمد من نوره عرفت هذا ثم جاء وقسم النور هذا إلى أقسام قلنا قسمه أربعة فخلق كذا وكذا المجال الرابع قسمه أربعة وخلق كذا وكذا وكذا جاء الفرز الرابع وخلق وهكذا يعني كلامه فيها عرفت هذا ويسمون الحقيقة المحمدية وهذا يعني أشنع من قول النصارى في عيسى عرفت هذا يعني طاقوا النصارى في اعتقادهم بعيسى وهم يرون أن هذه المكونات كلها خلقت منه أنشأك نورا ساطعا قبل الورد فردا لفرد والخليقة في عدم والبرية في عدم يعني شوف يقول له أنشأك نورا ساطعا قبل الورد يعني لا آدم ولا غيره فردا لفرد يعني ما أنت إلا وهو يعني الله ومحمد عرفت هذا أنشأك يعني نورا ساطعا قبل الورد فردا لفرد والبرية في عدم ثم يقول أن كل المكونات والعرش والفرش والهارك كلها من نور فيعني هذا يلبونه بالمواهب وغيرها وهي من كتب محتملة عند هؤلاء يعني كتب محتملة وعند هؤلاء الكتب يعني فيها من الأباطيل يعني ما تدري أنت تضحك أو تبكي عندما تقرأ يعني بكنا في بعض البلدان يأتون بها والله ما نملك أنفسنا من الضحك أحيانا يعني من شدة ما يكذب فيه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروج هذا على أجهل جاهل بدين الإسلام يعني كيف تصدق هذه كيف تقبل كيف يعني يقبلها الناس السبب في هذا تجهيل هؤلاء تجهيل هؤلاء الناس بأمور الدين الله المستعان المواهب من قسطلان الشيخ نعم المواهب من قسطلان هو شارح صحيح البخاري كيف هو نفس شارح صحيح البخاري ورد على الشعراوي من استدل بالحديث من جابين وغيره هذا حديث شيخ دعا لي أقوله في المسلمين والله رجع لي ذكر الشعراوي رجع لي نورا لا هذا أخذ إن قصد الدعاء اللي يحسها ورد الحديث شيخ دعا لي خذ المسجد يقوله في المسلمين يقول المسجد الله من جابين قلبي نورا بصبري نورا أمامي نورا قلبي نورا وطاقي نورا وطاقي وجعلني عرفتها هذا ما هو يكون نور يعني في هذا حسي بها إنما هو يعني نور الإيمان الذي يضع الله سبحانه وتعالى في الدين ويسدد به يعني الفقه في هذا يعني كذلك يعني سراج منيرا ما يعني هذا أنه نور حسي كما يفهم إخوان من بنغاليين فهم ينقلهم في هذا هذا لما قالوها يعني ضحك يعني كثير يعني. تعتقد أنه من الإسلام كان كهرب عندنا يستدلون بقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال بعض المفسرين يقول ان النور هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما المقصود بذاته بقدر ما ما جاء به. وكذلك اوحينا اليك اوحى من امرنا ما كنت تريد الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به نشاء. وهذا النور ليس حسي وانما نور نور المعنى والنور الإيمان والنور يفرق بينها وبينها. ولكن طبعا الباطل يتمثل بأي نص يعني بغض النظر عن يعني عن وجه الاستدلال به صحيح أو خطأ. وهذا أمر يعني قواعد الشريعة وقواعد الشرائع لا توافق بها ولا يرج كذبا لعل الجمهور الله مسلم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان ولا ترضي بالتحريش منه. طبعا ذكر هذا المسألة بأكثر من مناسبة في هذا. والمقصود بهذا أنه في عهد الصحابة لا يغلب الشرك على هذه الأمة وأن كان يقع منها الشرك يقع منها إيش الشرك. فمثل هذه النصوص يعني مثل هذا النص أنك تتبع المسألة من كان قبل هل المقصود به أن كل الأمة تقع بهذا بعض الأمة بها. وإذلك الغالب لعب في هذه الأمة عرفت هذا أن تكون عارفة لأمريك لأمريك إلا ما يقع من يعني فئات منها يعني يقع في الشرك وهذا يتفاوت أو نسبي في زمن الصحابة المعلم ليس كما في زمن في زمن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الحديث كتاب الشعبية يقول فيما معنى لأصحابه أنه يعني ما كان يخشى عليه من الشرك بقدر ما يخشى عليه من الدنيا. يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدنيا. طبعا هذا الأمر يعني المقصود به لما يقع بأصحابه أكثر مما يقع بمن بعده عرفت هذا. وهذا أمر يتفاوت من يعني من جيل إلى جيل من فئة من الأمة إلى فئة من الأمة. مثلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله ما الفقر أخشى عليه. هل يعني هذا أن كل الأمة أغنياء؟ لا، فيها يعني الملايين الملايين فقراء عرفت هذا؟ يعني بل إن فقراء الأمة أكبر من إيش؟ من أغنياء. فهل يفهم من هذا أنه يعني يعني أن أن هذا الأمر يكتتب به كل الأمة ولا بعض الأمة؟ بعض الأمة فيها. فإذا يعني الأمر يقع فيفهم من هذه الأحاديث أن بعضها يصدق بعضها لا يكذب بعضها فما أخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم من وضوع الشرك سيئا فما أخبر به من الفتنة في الدنيا تقع عرفت هذا وما أخبر به من وضوع السيف سيئا لكن هل يقع لكل الأمة أو لا يقع لبعض هذه وما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم الدنيا أكثر مما يخشى عليهم عن الشرك فيها. لماذا؟ لأن الفتوحات قادمة ويعني الكنوز قادمة حتى أن يعني رداء كسرى كان ما يقدر بذلك. ولذلك لما جاءوا به إلى عمر وما نقص منه ولا في السور فقال علي رضي الله عنه يعني قال عمر إن قومي أدوا مثل هذا الأمر. فقال له علي عفوت عفوت ولو رجعت رتب. شفت يعني كلام مثل كلام عمر وجواب علي رضي الله عنه. قال له يعني قوم أدوا مثل هذا الأمانة ما نقص مع أنه واحد يقدرونها بأكثر من مليون. القص الواحد يعني يقدرونها بأكثر من مليون لأنه رداء كسرى الذي كان يلبسه في مناسبة ومع ذلك وصل إلى المدينة قطع المسافات هذه كلها وما نص يعني شيء واحد حبه وحبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على فتنة على جمع الصحابة يخشى عليهم يعني الدنيا أكثر مما يخشى عليهم الشرك لكن آخر الأمة يعني يخشى عليهم الشرك أكثر مما يخشى عليهم يعني على أولها أكثر ما يخشى منها يعني على المرض. فاليوم في زمن هذا كم أغنياء المسلمين وكم فقراء يعني إذا قلت أغنياء المسلمين يمكن لو قلت عشرة يمكن كثير و19 فقراء فأيهم يخشى الدنيا ولا الشرك عليه اليوم؟ الشرك يخشى عليه. فبالتالي هذه من الحديث قد يكون مقصود بها يعني فئات من الأمة، وقد يكون حالا بها عامة الأمة، وقد يقصد بها آخر الأمة أو أول الأمة، وهذا يوضحه. فذلك جاءت الأحاديث يعني لا تقوم الساعة حتى كذا، لا تقوم الساعة حتى كذا، لا تقوم الساعة حتى كذا، بدليل أن ما يقع في آخر الأمة من الشر أكثر مما يقع في أولها، وغالب هذا الشر يكون في دينه، ولا يكون من جهة إيش؟ من جهة الدين، وإن كان لا يمنع، لا يمنع أن في آخر الأمة إلى اليوم تكتفى بالدنيا، وهذا واقع، وهذا إيش؟ واقع فيه. فالآن من يكون في هذه البلاد يخشى عليه كتابه في الدين أكثر من كتابه في كتابه في الدنيا أكثر من كتابه في التوحيد، عرفت هذا؟ فاليوم أكثر الناس الآن يعني عرفوا في هذا المكان سووه الدنيا وشهوات فتحت عليهم الشهوات، فتحت عليهم الأموال، وقعوا في هذا أكثر من وقوع فيها. لكن الآن لو جئت إلى بعض بلاد المسلمين الفقيرة تجد أن أكثر ما يخشى عليها إيش؟ الشرك أكثر من الشرك. الدنيا ما يهمك كيف تخشى؟ الدنيا ما هي موجودة، عرفتها؟ وبالتالي يفهم هذا الحديث في هذه المكان، وهي بحمد الله سليمة فيها، سليمة الفهم فيها، لا يقول الإنسان تصرف فيها مهما تصرف فيها، ولكن واضح المسلمين يشهد بها. هذه الفتنة الأولى كانت الدنيا، ولا تزال عند بعض الناس عند اليوم الحاضر، والفتنة في المتأخرين الدين، وإن كان لا يزال بعض الفتنة في الدنيا واقع فيها. وكل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بالاثنين، يعني أخبر بفتنة الدين وأخبر بفتنة الدنيا. مفيد الشهر عن المعين المعين شلون كان مسلم وكان أول يسير سنة المسلم وإذا كان يسلم المسلم صلاته ما ليس بالعذاب، فيعني المسلم يجب عليه أن يتورع عن اللعنة قدر المستطاع، ثم بعد ذلك يعني لعن الإنسان بعينه، يعني كما يعني كان يعني بفعل بعض الصحابة مع ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه الله ما أخفى ما يبتدي، قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، فما ينبغي لعن المسلم، ما ينبغي لعن المسلم، لأن اللعن دعاء بالطرد والرحمة، دعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان الواجب عليه أن يكون عونا لأخيه لا عونا عليه، يعني عونا لأخيه لا عونا عليه. فإن ورد اللعن في النصوص غالب اللعن يكون لعن، ليس لعن إيش؟ ليس لعن لعن الله ولا يعني كذا، لعن الله، لعن الله من غير من الله، عرفت هذا؟ يعني ورد في النصوص كثير من إيش؟ من اللعن المطلق يعني. لذلك على الإنسان أن يستعمل هذا فيما ورد، يستعمل هذا فيما ورد فيه. أما اللعب هذا حتى قال بعض العلماء أن إبليس فاهم، لماذا؟ لأنه يعني إبليس إذا لعن انتبه، قال ما لعنت إلا ملعن، يعني أنا ما فيها أثار بس ما أحفظ الأمن يعني صحتها أو لا، يقول ما لعنت إلا ملعن، لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصار التحاق. شوف يعني تجد في النصوص أنه يعني لا يكثر من إيش الاستعاذة من الشيطان، هذا مع أنه ملعون، يعني إبليس ملعون، لكن ما تقول إبليس استعاذ الله بقدر ما تقول إبليس إيش يعني أعوذ بالله من مطلق الشيخ. نعم مطلق، يعني ما لعن إبليس أو في بعض المواقف لا، هو يعني في العام، في العام الأغلب في هذا الاستعاذة، يعني الإنسان إذا ذكر الشيطان يستحي أو إن الشيطان لو أقعه بشيء كما قال الله سبحانه وتعالى في النص الشرعي، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، يعني هذا الأدب الشرعي ويعني الدعاء الشرعي في هذا الحال، وإن كان يلعب في إيش؟ في أحوال، يلعب في إيش؟ في أحوال، لكن في الغالب الأعم أنه إيش؟ استعاذ بالله منه، لأنه متى ما استعاذ بالله منه تصار. أنا سمعت في هذا في بعض المشايخ لكن ما قرأت هذا في الكتاب، أبحث من زمان عن هذا، هذا الكلام ما وقفت عليه يعني من يعني من كلام أهل الجنوبية، لكن سمعت من أحد المشايخ يذكر هذا المسألة، وأنه عندما يعني يلعن ينتفخ ويقول ما لعنت إلا ملعن، ولكن عندما يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم يتصاغر ويتحاضر، وهذا يكون يعني أبلغ في تحقيره وأبلغ في إيذائه. فهذا هو يعني المتعين في الغالب الأعم في مثل هذا. فلذلك يعني ما ينبغي المسلم أن يكون من طبعه اللعن، يعني لا ينبغي أن يكون من طبعه اللعن، حتى وإن رأى من أخيه ما يرغب أو ما يعني قد يوجب اللعن في هذا بإطلاق، لكن مع ذلك قد يكون فيه له من الحسنات ما ليس ما يغطي هذا، كالرجل الذي شرب الخمر في هذا فلعنه الصحابة، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعنة، وأخبره أنه يحب الله ورسوله، وكان هذا الرجل الصحابي يعني فيه خفة العقل، كان فيه خفة العقل، الصحابة ليسوا فيه أن رضوان الله عليهم ما كان في مقام واحد يعني في الذكاء أو في هذا، فكان هذا يعني هذا الصحابي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. له مواقف وله تصرفات يعني ليست كتصرفات غيره من الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ويمزح معه أكثر مما يمزح مع ماذا؟ مع غيره، حتى أنهم يذكرون في أنه مرة جاء بجده أو بعمه ويعني عمل معه تصرف يعني ما يليق بالمسجد، صدق القصة لكنها فكر في ترجمة أنه جاء في كتب جده وما أحضرها جاء وكان أعمى فقال له أريد أن أبوه، فأخذه ودار به وجعله يقول في المسجد، فقام انتهر الصحابة وشاب، فأوقع يعني أوقع قريبه وهذا في حرج، فتوعده فيفعل أفعال ليس كفعل إيش غيره منه، حتى كان يلقب بالحمار، يعني كان يلقب بعبد الله الحمار في هذا، هل هو لخفة عمله أو لكثرة شربه للخمر أو يعني من هذا القبيل، فالناس يتفاوتون في هذا، ترى اليوم في مجتمعك ما كل الناس على عقل ولا كل الناس على عقل صحيح، وقد يكون يصدر من هذا التصرفات لكنه لفهمه أو لعقله أو لاستيعابه ليس كفهمه غيره، وأنت لا تنتقد على طالب العلم أشياء قد لا تنتقدها على عامة الناس، فلا شك أن الناس يتفاوتون فيها، فالإكثار من اللعن يكون إعانة للشيطان على المسلم، فالأولى أن تدعو له، وهكذا يعني لعن الكافر لعن الكفار الله سبحانه وتعالى ذكره لعنه هو لعن اليهود ولعن النصارى ولعن غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعن الله اليهود والنصارى، فهذا لعن بعموم، والمعين منهم لا يعن إلا بعد إيش؟ بعد الموت كما يقول، حتى يعني يكون ختم له بخاتم السوء يقال لعنه لعنه هو والكافر يعني هذا بالكافر. طيب المسلم شوف لو مثلا توفي على كبيره وعلى بدعه وعلى شيء ما يجب لعنه، ما يلعن فيها، لا ينبغي يلعن فيها، لأنه يعني ما يدرى ماذا ختم الله، ثم الإنسان بنفسه ما يدري أي عمل هو أحسن، ربما يعمل عملا يحتقره ويرفع الله عز وجل به يعني في مقام يعني به، الرجل يرفق بالكلمة لا يلقي لها بعد يعني تجعله في مصاف يعني عالية في الجنة، الإنسان لا يدري أي عمل يعني مقبول عند الله سبحانه وتعالى وأي العمل يعني أكثر قوة، وربما هذا الإنسان عنده من الأعمال والحسنات ما يكون ينفع تلك السيارة تلك الكمال، وربما كم من إنسان يعني البغي وهي البغي لما سقط يعني الكلب يعني الله سبحانه وتعالى غفر لها وهي بغي، فيعني كم من الإنسان يعني أعمال يعملها الإنسان قد تكون يعني هي أعظم أعماله وأفضل أعماله فيجزى عليها ما لا يجزى على حاله، فما دام أنهما فالأولى هنا الدعاء له والاستغفار، ما الفائدة من لعنه وما قيمة لعنه؟ لا هناك فائدة من لعنه، عرفت هذا؟ بل ربما أنت تلعنه ويكون من أهل الجنة، هذا يقع عرفت هذا. وربما الإنسان تستغفر له وترحم عليه وقد يكون من أهل النار قد يكون على نفاق مات على نفاق أو مات على غير من الإسلام. الأسبوع القادم يا شيخ إن شاء الله في درس الأسبوع القادم خلاص الإجازة تحكم طيب هو اليوم ما حضر يعني نصف ما حضر فلا بد أنه أخذ الإجازة بالوحيد بالنسبة للقدر يقول يعني الله القدر نعم يعني قدر الإنسان أنه مات فكان الإنسان قبل يعني صار يدعي إن الله يشفي مريض الله شفى عز وجل فأصابت هذا الرجل في ماله مصائب أخرى هل يقال أن مثلا الله عز وجل صرف عن المريض هذا بعض من بلائه فأصاب يعني هذه البهائم مثلا أو ماله يعني يكون تحول مثلا بدل ما يصيب هذا يكون كذا يصح هذا الشيء؟ ما أدري هذا غيب ما يمكن يحدثني إلا يعني بعيد يعني ما يدرى لعل هذا يعني ما يكون يعني دفع بلاء عند البلاء أو قد يكون ابتلاء آخر جديد. الإنسان يبتلى بصحته يبتلى بأولاده يبتلى بماله وقد يكون هذا عقوبة ليس ابتلاء وقد يكون امتحان ما يعلم الإنسان به. فالإنسان يكون في حياته من المصائب والأمور الكثيرة ولكن ما يدرى هل هذا ابتلاء وهذا عقوبة الله أعلم بهذا. ولكن على كل الأحوال يجب عليها أن يصبر ويحتسب في كل يوم. لكن الكون المتحكم نقول هذا يعني كان البلاء الأول هذا غير هذا في يعني. مفهوم التحية التحية وهو يعني قراءة بعض آيات من القرآن في سورة ياسين بعض الآيات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل المسألة الإنسان يبدو أن يتقيد بالمأثور لأنه بحمد الله من يسلم هو في جوامع الدين فتجد الدعاء يعني كلمتين فيها من الخير كثير فيها إلا اللهم ألهم البشر وقيني شر النفس فمن ألهم البشر وقي شر النفس أنا بشر يعني العلم والمعرفة فيها وشر النفس يعني الشهوة وذكاء النفس. فالإنسان إذا أوتي يعني علم وعمل صحيح وكذلك نفس ذكية يعني حاز الخير كله بحمد الله كل ما هو ما يغني وما يكفي لنفسه. وهذا كلام من السلام إذا ورد كلام من السلام يكون هو المفضل على نأتي إلى القرآن يعني في هذا القرآن لا شك أنه فيه يعني خير عظيم للنفس فيه شفاء وفيه نور رحمة وحياة حتى. لكن نقيد سوى بعيان هذه الأمور نقيد الدليل نفتقد الدليل ثم بعد ذلك يعني مع هذا التقييد بصور معينة صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا ثم نقول أنها النتيجة منها هي كذا وكذا أن حزب جماعة أو شيء ما هذا أيضا ما له دليل. نعم قد يكون يعني يقع شيء من هذا وقد يكون هذا من يعني توفيق الله سبحانه وتعالى ومن بركة كلام الله سبحانه وتعالى لكن هذا ما يجزم به ما ينبغي ايش الجزم به انه اذا قلت كذا وكذا سيكون كذا وكذا عرفت. وحتى المعقول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الوارد فيها قد تشفى وقد لا تشفى قد تدعو وقد يستجاب وقد لا وقد لا يستجاب بها عرفت هذا. حتى في المعقول الانسان لو قال دعاء معين لامر معين قد يقع الامر وقد لا وقد في أحوال وفي أحوال يجزم بإيش بوقوعه إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشيء وأنه يقع زيادة. هذا يختلف من حال إلى حال. فالشاهد يعني في هذا أن الإنسان يتقيد بالمأمور ثم لا يجزم إلا بأمر يعني جاء به النص ورد به الشرع ثم بعد ذلك ما يتحكم بالنصوص من عنده فيها. فغالب هذه الأدعية قد يكون فيها كلمات الإنسان ما ينتبه إلى صدقها وصحتها يعني قد تكون فيها اعتداء على الله سبحانه وتعالى وقد تكون سليمة ولكنها بدعية من حيث إيش اشتراطها في يعني عدد معين أو في صيغة معينة أو في حال معين هذه ما لها دليل من الشرع فيها. ليس لها دليل الشرع ليش فيها، فيستغنى ويكتفى بالمشروع عن غير المشروع. فآية الكرسي نعم تقرأ في أحوال كثيرة، قرأها المسلم عبد هذا في أحوال ومواقف معينة جاءت بها النصوص، فمثل هذا يعني معروف ومعلوم. لكن صورة ياسين الاشتهار بين الناس، فالذي ورد من ذلك يصح تلقينا عند تلقين الميت، عند تلقين ايش الميت فيها. في غير هذه الأحوال قد يقع الأرض وقد لا وقد لا، تبقى صورة من بعد السائر صورة ايش القرآن. وكذلك حتى بعض الناس عندما يقرؤون يعني على على على على على المسحور وذلك يشترط عدد معين، ليس هذا شرط، يعني ما ينبغي أن يشرط هذا، أن يقول تقرأ الفاتحة 100 مرة وتقرأ قل هو الله أحد 100 مرة أو تقرأ يعني